لا لا قصده يعني كاد أن يسلم من شعره هو ولا من شعره؟ لا من شعره أيوه أنا فهمت كاد أن يسلم بأي شيء بأي سبب يعني بكل به الكلام الذي قاله كلام هذا الذي كلام جميل والكلام الذي هو كله حكم ودرى يعني كاد أن يسلم بكلام شعره قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا وقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من هنيهات قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر ابتداء لك ما اقتدينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينه علينا انا اذا صيح بنا اتينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الاكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا امتعتنا به قال فاتينا خيبر فحاصرناهم حتى اصابتنا مخمصه شديده ثم ان الله فتحها عليهم فلما امسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على اي شيء توقدون قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا على لحم حمر جنسيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نغرقها ونغسلها قال أو زاد فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع سباب سيفه فأصاب رقبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك فقلت فدا لك أبي وأمي زعموا أن عامرا أهبط أمله قال من قال قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعين إنه لجاهد مجاهد خل عربي نشأ بها مثله الذي يقول ان كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه الى خيبر لان عامر بن الاكوع كان شاعرا وكان حداء فقال له رجل الا اسمعت من هنياتك فانشا يقول واتى بهذا الشعر لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر الأبيات وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا السائق يعني الحادي الذي يحدو الإبل يعني يقول هذا الشعر بصوت يعني يؤثر على الإبل تتحرك قال من هذا السائق قال هذا السائق لأنه يعني معناه يسوق الإبل بصوته يحركها وهذا من الحداء لأنه ذكر سبحانه الله أن الشعر وجد الخدع يعني وجد الخدع فهذا خداع في الشعر يعني هو ذكر الشعر بقوت تتأثر من الإبل فتتحرك وتمشي وتسرع يعني ما تسمعه من صوت الحادي ولهذا قال من هذا الشاعر عقل يسوق الإبل بقوته حدائه هذا هو السائق رحمه الله قال من هذا السائق فقالوا عامر بن الاكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجب قالوا عامر بن الاكوع فقال يرحمه الله قال رجل وجب لولا ان تعتنى به لما قال يرحمك الله فهموا بأنه مكروه أنه يعني سيقتل، فقال يرحمك الله، فقالوا لو امتحنا به يعني لو يعني استفدنا منه يعني ومن أدائه ومن غوته ومن فوائده، لأنهم فهموا أنه مكروه يعني لما قال يرحمه الله. ثم إنهم لما دخلوا خيبر حصل يعني المحاضرات وأصابهم الجاعة الجديدة وأوخذوا القبور في طرف لحم الأمور الأنبية، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال أحيقوا القبور واكسروها، فقال رجل أو أحيقها ونكسرها، قال أو ذاك، يعني من ترك الشفع للاحتفاء بالغزو. ثم إنهم حصل المخاصة والقتال لحيبر، وكان عامر الأبوع يعني سيفه قصير، فرجع لبابه عليه فأثر به ومات بسبب ذلك. فتكلم بعض الناس لأنه حبط عمله بسبب يعني أن قتله بسبب سيفه، يعني سيفه رجع عليه، قالوا انه قتل نفسه وانه داخل تحت ضمن قتل نفسه، فقالوا انه حبط عمله. فلما رجعوا كان سلمة رضي الله عنه راهم كلما كاحلا يعني متاثر متكدر، فقال له ما لك؟ قال بلغني ان فلان وفلان وفلان قالوا انه حبط عمله وجيب سيد الخير، فقال كذبوا يعني انه اخطاوا، كذب تاتي بمعنى الخطا، ومعنى أنه هذا الذي قالوه أنه خطأ لأنه ما قتل نفسه، لكن هذا حصل خطأ ولم يتعمد قتل نفسه لأنه يجاهد في سبيل الله، فرجع ضباب السيف عليه فصارت وفاته بسبب ذلك. ثم قال إن له الأجرين، فإنه جاهد مجاهد، إنه جاهد مجاهد. فبين عليه الصلاة والسلام لسلمة أن هذا الذي ظنه من ظنه وتوهمه من توهمه لأنه قاتل لنفسه لأن سيفه رجع عليه وأنه نزل بسبب ذلك ويصير حدث حاله، أن هذا ليس صحيح وأن هذا خطأ وأنه جاهد مجاهد وأن له أجرين. ومقصود من إيراد الحديث ومر مرارا أنه فيه ذكر الرجل الذي فيه الشهر الذي فيه الحداء عليه. يقول قوله قل عربي نسأل بها مثله إنه لمجاهد إنه لجاهد المجاهد قل عربي نسأل بها مثله، هذا أيضا مثل له قل عربي نسأل بها مثله ويحمله العامر، يعني يدل على حسن عمله وحسن جهاده وحسن فعاله، وهو ثناء عليه فيه ثناء عليه، وقال إن له أجرين جاهد المجاهد، يعني جاهد المجاهد يعني معناه أنه لازم يجهد لأنه جاهد يعني معنى أنه مجد وأنه يعني متصل بهذا الوصف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال ويحك يا أنجش سويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لأجلموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. يعني هم أنا لو جدت بطلحة، وكان هناك رجل عادي يحدو وصوته حسن قال له أنجس، قال رفقا أنجس بالقوارير، يعني فوقك بالقوارير، والمراد بالقوارير يعني النساء التي يقبن عليهم، فإن الحاضي والإبل يتنمو.